الفن عياش لما توقعنا ونطرينه تلفن عياش تلفن يعني الله يعينه تلفن عياش تلفن تلفن عياش تلفن تلفن عياش لما توقعنا ونطرينه تلفن عياش تلفن يعني الله يعينه تلفن عياش تلفن تلفن عياش تلفن كذب عياش لما توقعنا ونطرينه كذب عياش وما بيحلف إلا بيدينه تلفن عياش كذب تلفن عياش كذب كذب عياش وقال الاشياء مظبوطة وشود عياش وعارفينا مش مظبوطة بيقول لك كل شي تمام غط حمام وطار حمام تلفن عياش بيعرف كيف يزين موفق عياش كيف لا الله عم بيعينه موفق عياش موفق هيدا عياش موفق تلفن عياش خبر لي ما بيتلفن يكذب عياش يكذب راقي وبجنن بيقلك هو مظلوم هو واضح ومفهوم كذب عياش لما توقعنا ونطرينه كذب عياش ما بيحلف إلا بيدينه تلفن عياش كذب تلفن عياش كذب فشب عياش مثل العادة منعرف مين تلفن عياش فشط يعني الله يعينه تلفن عياش فشط تلفن عياش فشط وأخيرا تلفن عياش مثل ما كأنه ما تلفن مثل ما كأنه ما تلفن تلفن عياش مثل ما كأنه ما تلفن